نعم مسلم، ليس بمسلم. يعني اعتدي على سن عديم المنكر، هذا يقول ما في الزينة فقط لا في المنكر. زيادة التفاصيل في المسائل، ما من مسألة ولا تحمل التفصيل، لكن يأتون بكلام إجمالي والتفاصيل عند الحاكم. يعني ما فيها زينة ولا منفعة، صار فيها ألم. حكومة، حكومة قدرها القاضي. سن المزروع هل هو كالأصلي ولا لا؟ إذا قال أزرعه لك من جديد كان الأول، لا ما يأخذ حكم الأصل. بعد بيقول لك العين الزجاجية هذه اللي تركب، هل هي مثل العين القائمة؟ لا. لا لا وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله، لأن المنفعة انتهت، انتفت. وفي إسكتي المرأة الدية، والإسكتان كما يقول صاحب المغني هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم، هكذا في المغني. قد يقال لهما الشفران، الشفران الحشفة ما في الإنسان إلا واحد، شيء واحد، ففيها الدية كاملة. وفي إسكتي المرأة هما اثنان، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الاثنين الدية كاملة. قفنا بالقراءة على الموضحة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وفي موضحة الحر خمس من الإبل، سواء كان رجلا أو امرأة، والموضحة في الوجه والرأس سواء، وهي التي تبرز العظمة. وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي توضح وتهشم. وفي وفي المنقلة زيادة نقص. موضحة الحر خمس من الإبل، سواء كان رجلا أو امرأة، وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية. هذا سبق، فإذا زاد لأنه يريد أن يبين في قول سواء كان رجل أو امرأة. لماذا؟ لأن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف، هذا تقدم. لكن هو لبيان وتوضيح المسألة في التسوية. والموضحة في الرأس، في الوجه والرأس سواء، التي تبرز العظم. وفي الهاشمة، نعم. وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي توضح وتهشم. وفي المنقلة 15 من الإبل، وهي التي توضح وتهشم وتستو حتى تنقل العظم، حتى تنقل عظامها. وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ. وفي الآمة مثل ما في المأمومة. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف.